ها أنا ذا من جديد، أردد وأعيد قصصا وحكايات وعبرا وروايات، وكم وكم فيها الحكم. وروايتنا اليوم شائعة بين الناس ذائعة، جميلة رائعة حصلت منذ سنين، فكونوا لها منصتين. فقد ورد عن أحد الصالحين أنه كان بين ألوف حول الكعبة يطوف، فرأى رجلا وقد كان من أهل الشرك والأوثان، يطوف بالكعبة بالتزام واحترام واهتمام، فتقدم إليه وسلم عليه وقال: أعلمني بأنبائك وكيف تركت دين آبائك؟ فقال الرجل: الحمد لله، لا نعبد إلا إياه، هداني إلى الإسلام بعد عبادة الأصنام. فشرح صدري فصرت أدري، وأرشدني إلى الطريق ودرب النجاة الحقيقي. فقال الصالح: ما حكايتك وما هي روايتك؟ فقال: أنا بحار أكثر من الأسفار، ومرة ركبت السفينة وخرجت من المدينة، وبينما نحن هكذا إذ لحق بنا الأذى، فالبحر هاج وارتفعت الأمواج، فقد حصلت عاصفة غريبة عجيبة مريبة، وتحطمت سفينتنا وخارت عزيمتنا، وارتفع بالصراخ الصوت، والكل أدركهم الموت، وأنا وحدي نجوت. فتمسكت ببعض الأخشاب وزاد الخوف والارتياب، وما طالت المسيرة حتى رماني الموج في جزيرة واسعة كبيرة، فيها أشجار كثيرة وثمار وفيرة، ونهر عذب فرات وكثير من الخيرات، فما خشيت المهالك وحمدت الرب على ذلك. فقلت في نفسي: مهما صار آكل من هذه الثمار وأشرب من هذه الأنهار، لا بأس علي ولا حرج حتى يأتي الله بالفرج. فجاء الليل وغاب النهار، فتسلقت الأشجار وقد رمت الارتفاع تجنبا للسباع، وصار الظلام شديدا ولم أزل وحيدا، وسمعت صوتا بعيدا تهليل وتسبيح بلسان فصيح: إنها دابة توحد الرب. لم أر أعجب وأخرب، سبحت وذكرت وسبحت وشكرت، تعبر عن إيمانها وتقول بلسانها: لا إله إلا الله الغفار، محمد رسول الله المختار. وبعد فترة قصيرة صعدت إلى الجزيرة، فبدا وجهها وبان، فإذ به وجه إنسان وذيلها ذيل سمكة، فخفت على نفسي الألم، فنزلت من الشجرة ووليت، أرعبني هول ما رأيت، كنت مرتابا تعبا خائفا مرتعبا، والتفتت إلي وصرخت علي: قف وإلا هلكت، أخطأت فيما فلكت. فتوقفت مكاني خائفا مما أتاني، فقالت لي: ما غايتك وما حكايتك؟ فأخبرتها بأنبائي وعن دين آبائي، فصرخت صرخة قوية: ارجع إلى الحنيفية وكن من الأمة الإسلامية، فقد حللت اليوم بفناء قوم من الجن المسلمين والأتقياء المؤمنين، فإن كنت ترجو أن تسلم فتنجو فاترك الضلال وأسلم في الحال. فقلت أرشديني إلى العبادة والإسلام والسعادة. قالت انطق بالشهادة. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالت لا تعد إلى جهلك، امكث بيننا على مهلك، أم تريد الرجوع إلى أهلك؟ فقلت أريد الرجوع، واغرورقت عيناي بالدموع. فقالت امكث في سكينة حتى تراك سفينة فتأخذك من هنا إلى الراحة والهنا، وإلى الأهل تعود بعد تعب وجهود. وبعد فترة قصيرة مرت سفينة صغيرة قرب شاطئ الجزيرة، فأشرت بيدي فالتفتوا إلي، فاقتربوا وحملوني وعن قصتي سألوني، فأخبرتهم بما صار وكانوا من الكفار، فأسلم الجميع بإذن البصير السميع. فانظروا كيف أن الله هداه وأعطاه وأكرمه برضاه، فهدى الله القدير على يديه الكثير، وكل ذاك بفضل الدين، جعلنا الله من الصالحين ومن أهل اليقين في كل حين وعلى مر السنين. والله أعلم وأحكم.